إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 69 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله، كتاب الأذكار، باب في فضل الذكر والحث عليه. فالقلوب قسوة لا تذوب إلا بذكر الله. أنس القلوب وطمأنينة القلوب وتزكية النفوس وزاد الأرواح إنما هو في ذكر الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم حصن يتحصن به المسلم من فتن الشيطان وغوايته إنما هو حصن الذكر، ذكر الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وروى الإمام مالك في الموطأ أن عيسى عليه السلام قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإنه قسوة للقلب، والقلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. لا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في عيوبكم كأنكم عبيد، واعلموا أن الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء وسلوا الله العافية. الذكر أصله ذكر القلب قبل اللسان. ذكر اللسان ليس هذا المقصود، المقصود أولا ذكر القلب، لأن الذكر يكون على ثلاثة أوجه: ذكر اللسان وذكر الجوارح وذكر القلب. والأصل في هذا كله هو ذكر القلب. دليل هذه المسألة قول الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لم يقل: ولا تطع من أغفلنا لسانه عن ذكرنا، ولكن قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالأصل هو ذكر القلب. ما هو ذكر اللسان؟ وما هو ذكر الجوارح؟ وما هو ذكر القلب؟ ذكر اللسان: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والكلمة الطيبة والنصيحة والدعوة إلى الله، هذا كله من ذكر الله. ذكر الجوارح هو الاستقامة على أوامر الله جل وعلا. ذكر القلب هو التفكر والاعتبار. الفكر في الإنسان أغلى ما فيه، والعقل هو مناط التكليف. الإنسان يتفكر في خلق الله، في آيات الله، فيزداد بها إيمانا. وذكرهم بأيام الله. ما هي أيام الله؟ قال المفسرون: هي الأيام التي أعز الله فيها أنبياءه ورسله وأذل فيها أعداءه، مثل يوم أن أغلق الله فرعون وقومه، هذا من أيام الله، أن هذا اليوم نجى الله فيه موسى عليه السلام ومن معه، هذا من أيام الله. يوم الطوفان من أيام الله، يوم بدر من أيام الله، هذه كلها الأيام التي نصر الله فيها الأنبياء والرسل، وهذه الأيام التي أظهر الله تعالى فيها قدرته وعظمته. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن عندنا الآن الذكر أصله ذكر القلب. إذا تحرك اللسان بالذكر مع مواطأة القلب جاء النور في القلب. لا يأتي النور إلا باتفاق ذكر قلب مع لسان. طيب، إذا ذكر بلسانه وقلبه غافل نقول لا حرج، لأنه أشغل جارحة بطاعة بدل أن يشغلها بمعصية، ولكن لا يتم الذكر في كماله وتمامه. تمام الذكر أن يتواطأ القلب مع اللسان. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قال سبحان الله معناها التنزيه عن كل نقص وعيب لا يليق بالله جل وعلا. فإذا سبح نظر بقلبه إلى آثار قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، ليس هناك عبث وليس هناك نقص. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. انظر مرة بعد مرة بعد مرة، هل ترى عيبا في هذه الصنعة؟ هل ترى خللا؟ هل ترى عبثا؟ هذا كله من تفكر القلب في هذه الكلمة. طيب إذا قلت بلساني أستغفر الله، ماذا أستحضر؟ أستحضر نعمة أمام ذنب، أستحضر نعم الله علي وجناياتي وذنوبي وتقصيري. أهذه النعم تقابل بهذه المعاصي والذنوب؟ فإنني أعتذر إلى الله مما صنعت. هذا الذي يعيش بقلبه في معنى الاستغفار بطلب من الله جل وعلا، يعتذر إلى ربه ويطلب منه أن يستر عليه ذنبه، لأن الاستغفار منه المغفر، والمغفر هي التي يلبسها الجندي على رأسه يتقي بها السهام وضربات السيوف. فكأنه يطلب من الله أن يستر هذا الذنب حتى لا يفضحه في الدنيا بين خلقه ولا في الآخرة بين يديه. استحضار هذه المعاني عند الذكر هذا هو عمل القلب، التذكر والتفكر والاعتبار. الشيخ بدأ هذا الباب بقول الله جل وعلا: ولا ذكر الله أكبر. ما معنى هذه الآية؟ للمفسرين أقوال، أصحها وأوجهها اثنان. الأول: ذكر الله عباده برحمته وعطاياه أكبر من ذكرهم له بطاعته. هذه واحدة. ولا ذكر الله أكبر، يعني ذكر الله لكم في الملأ الأعلى أو ذكر الله لكم في نفسه أكبر من ذكركم إياه في هذه الدنيا. من ذكرني في نفسه، الحديث القدسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. هذا وجه من الوجوه. الوجه الآخر: ذكر العبد لربه أكبر من كل شيء. ذكر الدنيا، ذكر المخلوق، ذكر الناس، هذا كله ذكر يقسو به القلب ولا يأتي به نفع، لكن ذكر الله طمأنينة وأمان وبركة ورحمة ومغفرة وعطايا ومنح، هذا هو ذكر العبد لربه أكبر من أي شيء. هذا فيما قيل في هذه الآية. قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية نحتاج إليها في بعض المسائل. واذكر ربك في نفسك يعني سرا، وخيفة يعني خوفا منه، ودون الجهر من القول يعني قصدا بينهما، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هو أن يسمع نفسه إذا ذكر الله تعالى، أن تسمع نفسك دون غيرك. لذلك تعجب من بعض الناس إذا دخل في الصلاة وقف هكذا لا يحرك شفتيه ولا يحرك لسانه ولا شيء، كأنه واقف صامت. طيب، الآن المطلوب منه أن يقرأ، لا أن يشوش على من حوله، يقرأ ليسمع نفسه. فهذه القراءة المطلوبة، وهذا هو القصد بين السر والمخافة وبين الجهر من القول، كما فسره ابن عباس: أن تسمع نفسك دون غيرك بالغدو والأصال، يعني أوائل النهار وأواخره. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لعل عامة التكاليف الشرعية جاءت محددة، إلا الذكر جاء مطلقا، فالذكر جاء على إطلاق كثيرا أي بلا حد. والذكر عندنا على نوعين: هناك ذكر مطلق وذكر مقيد. الأذكار المقيدة التي جاء بها النص في زمان أو مكان، أما الذكر المطلق هو الذي لم يأتي به نص لا في زمان ولا مكان، والإنسان في الطريق، والإنسان ماشي، والإنسان جالس، والإنسان ينتظر أحدا، هذا ذكر مطلق. أطلق لسانك بذكر الله بلا عدد وفي أي زمان وفي أي مكان، طبعا ما عدا الأماكن التي يكره فيها ذكر الله كالخلاء وقضاء الحاجة. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية في سورة الأحزاب سبب نزلها أم سلمة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أرى الرجال يذكرون في القرآن كثيرا ولم يذكر النساء. فنزلت هذه الآية عندما قالت هذا الكلام أم سلمة رضي الله عنها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات. الشاهد في الآية: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سئل ابن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يكون به المؤمن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال كلمة نفيسة، قال: إذا واظب العبد على الأذكار والآثار المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أدى الصلاة المفروضة عند دخول المسجد دعاء دخول المسجد، وعند الخروج الدعاء، عند دخول الخلاء وعند الخروج منها الدعاء، عند لبس الثوب، عند ركوب الدابة، عند الاضطجاع والنوم، عند الطعام والشراب، هذه كلها ورد بها أدعية مأثورة. وهناك أذكار علمنا إياها عليه الصلاة والسلام، مثل الأذكار التي بعد الصلوات المكتوبات أو في داخل الصلاة بين التسليم وبين التشهد. الذي يواظب على هذه الأذكار والأدعية المأثورة المسنونة هو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. زي يوم القيامة يحشر المؤمن من الصائمين، هم ليهم وصف خاص، مش الصائمين رمضان بس، لا، يعتبر هذا ممن يدخل من باب الريان من الصائمين والصائمات. كيف؟ قال: إذا واظب على هذه الثلاث، ستة أيام من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء، إذا واظب على هذه كأنه صام الدهر، صيام ستة من شوال بس كأنه صام الدهر، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. وإذا صام ثلاث أيام كل شهر، ثلاث أيام البيض خير على خير، وإذا واظب على اثنين وخميس الله أكبر، هذا على خير عظيم. فالذي يكثر من صيام النوافل ويحافظ عليها يحشر بإذن الله من الصائمين والصائمات. قول سعيد بن جبير أيضا في معنى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال: كل من لازم طاعة الله فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حتى سميت مجالس العلم مجالس الذكر لارتباط العلم مع الذكر. انظر هذه النكتة اللطيفة أو من لطائف القرآن عندما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما قالش فاسألوا أهل العلم؟ قال: فاسألوا أهل الذكر. والذكر قصد به القرآن أو قصد به الذكر، للتنويه على أهمية الذكر مع العلم، وأن من كان عالما بالله ولا يذكر الله تعالى لم ينفعه علمه، لأن أشد الناس خشية لله أعلمهم به، وأعلم الناس بالله أكثرهم له ذكرا. وهذا كان وصف النبي عليه السلام، أنه كان يذكر الله على كل حال لا ينقطع عن ذكر الله. ابن القيم رحمه الله يعني كتب مؤلفات كثيرة جدا، منها كتاب زاد المعاد ألفه وهو في رحلة الحج. لما تنظر للكتاب حوالي 4 مجلدات وفيها مسائل فقهية عويصة وفيها أدلة، ترى عجب العجاب كيف الإنسان يكتب هذا الكتاب في رحلة، وهو كتاب تنتفع به الأمة إلى الآن. رفقاء في رحلة الحج قالوا: لا نراه إلا متهجدا ذاكرا لله قارئا للقرآن، وإذا وصلوا إلى الحرم بين طواف وسعي. أي بركة جعلها الله في عمر هؤلاء العلماء وهم يذكرون الله تعالى دون أن يصرفهم ذلك عن العلم رغم شغفهم بالعلم. ومن يمكن بعض الأمور التي لا يعلمها أحد، وهذه مذكورة في مناقب هؤلاء الصالحين وفي تراجمهم، أن بعض العلماء الكبار ماتوا عزابا لم يتزوج. الإمام الطبري مات أعزب، صاحب التاريخ وصاحب التفسير، بل يسموه شيخ المفسرين لأن كتابه سنة تقريبا 300 وكذا للهجرة. الإمام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية مات أعزبا. الإمام النووي رحمه الله مات أعزبا وما عنده زوجة. ليس هذا عزوف عن الزواج، حاشا لله وكلا، وهذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شدة شغفهم بالعلم لعلها العذر الذي يعذرون به، أنهم خافوا أن يحيفوا على حقوق هذه الزوجة فيظلمونها فيعاقبون ويحاسبون. كما أننا نعلم في المذاهب الأربعة أن الأصل في الزواج هو السنية، أنه سنة ليس بفرض واجب ولكنه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه استطرادة، ولكن مرجع للآيات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هنا الشيخ ذكر في الشرح حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صورة رائعة، صورة الطاعة التي تجمع بين الزوجين، وإذا اجتمع الزوجان على طاعة خرج من بينهما الشيطان. وعامة المشاكل البيتية الزوجية بين الزوجين بسبب اجتماعهم على الشهوة، حتى أصبحت حياتهم حلقة متصلة من شهوة. نجتمع على الغداء وعلى العشاء وعلى الإفطار وعلى الشهوة الحلال المباحة، لكن لا نجتمع على طاعة. القلوب تموت بالشهوات وحياتها في الطاعات. فإذا اجتمع الرجل مع زوجته مرة على مجلس علم، حلقة تعليم، على ركعتين يصليان بالليل سويا، على قراءة جزء من القرآن، أنزل الله ألفة عجيبة بين هذين الزوجين. هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام، والحديث مشهور رواه أبو داود والنسائي. إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نأتي لأول حديث، وهذا الحديث هو الذي ختم به الإمام البخاري صحيحه. آخر حديث في صحيح الإمام البخاري هو الحديث الذي سنقرأه الآن، والحديث أيضا رواه مسلم فهو متفق عليه. ما هو هذا الحديث الذي ختم به صحيح البخاري؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معنى خفيفتان على اللسان، خفة هنا توحي بالسهولة واليسر، أن هذا الأمر ليس فيه مشقة. يمكن في بعض التكاليف فيها مشقة، يعني مثلا الصلاة تتوضأ وتأتي إلى المسجد وتمشي، بعض الأعمال مثل الصيام تمتنع عن الطعام والشراب فيه مجاهدة، لكن الذكر ما الذي يكلفنا؟ واللسان عبارة عن عضلة، هذا اللحم وما فيه من عضل وعصب يتحرك طويلة الليل والنهار بكلام ربما الإنسان يستحي منه يوم القيامة أن يجده في صحيفته، لكن إذا تكلم بالذكر ولو بكلمة، قال سبحان الله، ورثت نخلة الجنة، وهذا الكلام على خفته، ثقيل في الميزان، حبيب إلى الرحمن. بعض العلماء سئل عن سبب ثقل الحسنة على المؤمن في الدنيا وخفة السيئة. الإنسان قد ينزلق في سيئات، ولكن حتى يقوم بالطاعات يحتاج إلى مجاهدة. والله جوابه كان لطيفا، قال: إن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها، فثقلت فلا يحملنك ثقلها على تركها. يعني الحسنة في البداية تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى صبر، طاعة الله تحتاج إلى صبر، لذلك حلاوتها من الأجر والثواب غائب عني، أنا لا أراه بعيني، فمن هنا ثقلت. والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها، فخفت فلا يحملن خفتها على ارتكابها. هذا من الجواب اللطيف من العلماء. طب إيه اللي بيوزن يوم القيامة؟ هل يوزن توزن الأعمال ولا الصحائف؟ بعض العلماء قال: الميزان ثبت بالكتاب والسنة، وهذه من العقيدة، من عقيدة المسلم أن يوقن أن يوم القيامة حساب وهناك ميزان توزن فيه الأعمال. هل الذي يوزن الصحائف أم الذي يوزن الأعمال؟ بعض المفسرين قال: الذي يوزن أعمال العباد، والذي يوزن هو صحائف العباد. والمهم أن الأعمال تثقل يوم القيامة بشرطين، وهما شرط القبول: الإخلاص لله ومتابعة السنة. هذا هو الطابع الذي يوجد على العمل حتى يعطى جواز المرور إلى القبول. لو كان عمله صالحا على السنة لكن لغير وجه الله رد في وجهه، ولو كان عمله لوجه الله لكن ليس على السنة مبتدع أيضا رد في وجهه، فلا بد من الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. هذا كناية عن إن أعمال الدنيا كلها زائلة وفانية، لأن مما ما طلعت عليه الشمس هو الدنيا، هذه الأعمال الصالحة هي الباقية، وما على وجه الأرض ثان ويزول. وهنا لما يذكر التسبيح مع التحميد نفرق بين الاثنين. التسبيح معناها التنزيه، أما التحميد فهو الثناء على الله بما هو أهله، فالله أهل للثناء وأهل للمجد سبحانه وتعالى. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب، هذه واحدة، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. زبد البحر هو الرغوة، وإذا نظر الإنسان إلى المحيطات والبحار أصلا اليابسة هي عبارة عن ربع الكرة الأرضية وثلاثة أرباعها مياه، فتخيل كم تكون هذه الرغوة، ومهما بلغت ذنوب الإنسان أتصل إلى هذه الرغوة وهذا الزبد، دليل على أن الأعمال الصالحة يسيرة ولكن العطاء المترتب عليها عظيم. لهذا لما قال العلماء: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. إذا كانت السيئة بوحدة والحسنة بعشر أمثالها، وهذه الأجور موهودة على طاعات يسيرة، إذن لا يهلك على الله إلا هالك بيقين. وهذه الأمة أمة مرحومة، كلها في الجنة إلا من أبى. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمتي كلها في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي في الجنة، أو أمتي في الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن الإباء جاي من مين؟ الأمة حكم عليها، هذه أمة أمة من أهل الجنة، أمة الجنة، لكن الذي رفض هو الذي خالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هواه. في حديث آخر جاء: عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. الأولانية قال كم رقبة؟ 10 رقاب، إنما دي قال 4. ما الفرق بين الاثنين؟ 4 من ولد إسماعيل دل على نفاسة هذه الرقبة، أي العتق، عتق ولد إسماعيل يعني واحد من ذرية إسماعيل عليه السلام، هذه ذرية نفيسة لأن هذا نسب شريف، وهذا أيضا دل على أنه يمكن أن يكون من هذا النسب بعض الأرقاء. لذلك عليه الصلاة والسلام فصل هنا وذكر الفرق بين الاثنين، الأولى 10 رقاب، إنما هذه الحديث الآتي متفق عليه ذكر 4 رقاب من ولد إسماعيل. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد، شهد غزوة بدر وبقية المشاهد، وهو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عند قدومه من مكة إلى المدينة مهاجرا، نزل عند أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري ما قتل في المعركة شهيدا، لكن مات وهو غازي عند غزو الروم، مات غازيا، وعندما كان يحتضر قال لهم: اجعلوني على بعيري ودفنوني إلى آخر قدم تصلون إليها في أرض العدو. فلما وصلوا إلى تركيا في اسطنبول، كان هذا محط رحال الصحابة، دفنوه هناك، ولا زال يعرف في تركيا في اسطنبول قبر الرجل الصالح، قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا كان 50 للهجرة، هو راوي الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. طيب لو قالها 100 مرة معناها هنضرب هذه 10 كام؟ هنضرب هذه 10 مضاعف 10 في 10، كأنه أعتق 40 من ولد إسماعيل. كم من الأجور؟ اجعل هذا وردك كل يوم. في حديث جاء 100، ولكن أضاف إلى العتق أمور أخرى لو قلناها، يكتب له 100 حسنة أو حط عنه 100 خطيئة ويرفع 100 درجة ويكتب له عتق 10 رقاب وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وطبعا الأجر المترتب على قدر العمل، إذا زاد العمل زاد الأجر، والله تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وكلمة ألا أداة تنبيه لما تأتي في أول الخطاب، المقصود بها التفات سمع السامع إلى أهمية ما سيلقى عليه من الخطاب، وهذه من أساليب الحكمة في الدعوة إلى الله. وعن ابن مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور غير الطهور، الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، لكن الطهور هو الفعل نفسه. هنا الطهور اللي هو فعل الوضوء نفسه. فالطهور شطر الإيمان أي شرط الصلاة، لأن في آية جاء فيها ذكر الصلاة على أنها الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، لأن القبلة لما تحولت من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام الصحابة قالوا يا رسول الله من مات من إخواننا من إخواننا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس هل ضاعت صلاتهم؟ فنزل قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون يعني صلاتكم. ومن هنا الإيمان يأتي المعنى الصلاة. فإذا قلنا الطهور شطر الإيمان أي أن الوضوء والطهارة هي شرط الصلاة. بعض العلماء قال ممكن لللفظ أن يكون على ظاهره، بمعنى أن أمر الإيمان مبني على طهارة القلب من الشرك والحسد والنفاق والرياء وكل الصفات المذمومة، كما تقول يعني أهم ما في الإيمان طهارة القلب، كما تقول الحج عرفة. طب هو الحج عرفة بس؟ لا، الحج فيه أيضا متعلق بالمناسك الطواف والسعي والإحرام إلى آخره، لكن كأنه قال الحج عرفة أي أهم ما في الحج عرفة. لما يجي يقول الدين النصيحة، معنا واحد يقول الحمد لله لا هنصلي ولا نصوم ولا ما عنده شيء غير النصيحة، يقول ما أنا ماشي ليل ونهار هشتغل النصيحة، يقول له لا، إذا قال الدين النصيحة هذا من جوامع الكلم، يعني من أهم ما في الدين هي النصيحة. والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، رواه مسلم. بعض الأعراب لما كانوا يأتون كان الصحابة ينتظرون أسئلة الأعراب، والأعراب عندهم جرأة ليست سوء أدب لكنها فطرة، فطرة البداوة، عندهم جرأة فيسألون أحيانا في أسئلة يتعجب منها الصحابة لكن يستفيدون منها. الصحابة يستحوا أن يسألوا مثل هذه الأسئلة، قالوا فكنا ننتظر الأعراب الذين يأتون من البوادي فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستفيد من جوابه لهم. طبعا بعض الأعراب مثلا في الحديث الذي في الصحيح لما جاء أعرابي ودخل إلى المسجد وصلى 2 ركعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فبعدما فرغ الأعرابي من صلاته دعا ربه فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، احنا 2 بس. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال له لقد تحجرت واسعا. فما لبث هذا الأعرابي أن قام فبال في المسجد، فأسرع الناس إليه فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجدا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ودي أيضا من الحكمة، لأنه هو يتبول لو راحوا جريوا ووزعوه كان جريوا نجس المسجد كله، لكن طالما وضعها في مكان واحد يسهل تطهيره. فكان عليه الصلاة والسلام حكيما حتى في النصيحة، وعلمهم أن هذا من الأعراب جاء من البادية ربما لا يعرف هذه الأصول، ثم علمه عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس موضع قضاء الحاجة. هنا الأعرابي الشاهد في الحديث، شوف الأعرابي كيف سؤاله، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه أذكارا، لكن شوف سؤاله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا من العشر المبشرين بالجنة، قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. طبعا لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. وهنا العزيز الذي لا يغلب، والحكيم الذي يضع الأمور في مواقعه بحكمة وبعلم. قال شبال العربي شخصان، قال فهؤلاء لربي فما لي. وانت لما تثني على الله أليس كذلك؟ أنت تثني على ربك حتى لو كان لك طلب وكان لك دعاء وكان لك أمنية، ثناؤك على الله يكفي، أنت لا تعرف الله بحاجتك. قال فهؤلاء لربي فما لي، يعني ما الذي ينفعني أنا في ديني ودنياي أو أخراي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه، ثوبان هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى يطلق على شيئين، إما السيد المطاع وإما يطلق على الخادم. ومولى رسول الله معناها خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتولى خدمته وشؤونه وما يحتاج إليه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي، والأوزاعي فقيه أهل الشام وهو أحد رواة الحديث، كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله، رواه مسلم. لنا وقفات في هذا الحديث. أولا، لماذا شرع الاستغفار بعد الطاعات؟ المفروض الاستغفار من المعاصي، يعني بعد الصيام شرعت زكاة الفطر. لما تشوف الحديث في الصحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث. فكأن أثناء هذه الطاعة والعبادة الجليلة العظيمة قد يصدر من الإنسان سهو وغفلة ونقص أو تقصير، هذا جبر لما يكون فيه من تقصير. طيب بعد الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، أمرنا بالاستغفار. وبعد الصلاة بعد التسليم استغفر الله، ما خرجنا من معصية لنستغفر. قال العلماء لا، الاستغفار حتى لا يرى العبد بعينه أنه قدم شيئا عظيما وطاعة ويدل بها على ربه، وهذا جبر لما فيها من سهو وغفلة لا تليق بالوقوف بين يدي الله. حتى إذا عرضت الصلاة أمام الله تعالى كانت في صورة صالحة للعرض أمام الله عز وجل. طب ليه بيستغفر ثلاث مرات؟ مرفايا مرة كرر الاستغفار للمبالغة على التأكيد مما يكون من العبد من غفلة وتقصير. والاستغفار هنا مواطأة القلب مع اللسان، أي الاعتذار إلى الله. وقال اللهم أنت السلام، يعني ذو السلامة، مما لا يليق بالله تبارك وتعالى، ومما يستحقه الله عز وجل من صفات الجلال ونعوت الجمال. ومنك السلام، تباركت أي كثرت بركتك يا رب يا ذا الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام يجتمعان، الجلال فيها صفات العظمة، ومن الأسماء أسماء الله الحسنى القهار الجبار القوي، هذه يسموها العلماء علماء العقيدة صفات الجلال. الإكرام أوصاف الفيض والنعمة والتوجد، هذه يسموها صفات الجمال، ومنها أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم التواب الغفور الودود. والكمال أن يجتمع الاثنان، صفات الجمال وصفات الجلال، ولله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى في تمامها، تمام صفات الجمال والجلال، وهذا لا يليق إلا بالله جل وعلا. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهذا من كتاب الوحي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، يعني كلام ده يقال بعد التسليم من هذا نص، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اتفق عليه. بالحقيقة لو أن المسلم تفكر في هذا الدعاء بعد كل صلاة لاستراح قلبه من هم الرزق. إذا أراد الله أن يعطي فمن يمنع؟ وإذا أراد الله أن يمنع فمن يعطي؟ من فهم هذه المسألة وتيقن بها قلبه لن يغضب من مخلوق ولن يتعلق بمخلوق. إذا جاءه خير على يد إنسان رأى النعمة من الله وأن هذا سبب، وإذا منع الخير بسبب إنسان رأى أن المنع من الله وأن هذا مخلوق. المدير لا يرزق ولا يعطي ولا يمنع، وكم من إنسان راتبه موقوف لكن هل رزقه موقوف؟ يقدر يوقف الراتب لكن حد يقدر يوقف الرزق؟ بل لعل وعسى إذا وقف راتبه تأتيه أرزاق من حيث لا يحتسب، ربما رزق سنة في ساعة من نهار. والله قادر الوهاب إذا وهب، فلا تسألن عن السبب. إذا أعطى ربنا جل وعلا فالله عز وجل أمره غالب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا أراد الله أن يرفع عبدا فمن يخفضه؟ وإذا أراد الله أن يخفض عبدا فمن يرفعه؟ من الخافض والرافع؟ الله. إذا أراد الله أن يعز عبدا من يذله؟ وإذا أراد أن يذله فمن يعزه؟ العز بيد الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذه أصول التوحيد التي يغرسها القرآن الكريم في قلوب هذه الأمة، الأمة مخاطبة بهذا الكتاب. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى من خلال الأذكار، هذه الأذكار تغرس فينا معاني التوحيد واليقين والتعلق بالله سبحانه وتعالى. إيه هو الجد؟ الجد يقال بالفتح معناها الحظ والغنى. لا ينفع ذا الجد، يعني من كان عنده حظوظ وغنى وقوة لا ينفع شيئا ولا يضر، لأن الجد يعني الحظ والغنى من الله وحده. وجاءت بالكسر الجد، يعني لا ينفع ذا الجد، يعني الهمة في الطاعة منك الجد، يعني أنت الذي أعنتنا على هذه الطاعة. ومن الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم. دبر الشيء نهايته، بعض العلماء قال دبر الشيء نهايته، فإذا قال دبر كل صلاة معناها في داخل الصلاة قبل التسليم وبعد التشهد. وبعض العلماء قال جاءت أحاديث تؤكد أن أيضا دبر الصلاة أي بعد التسليم، فكيف التوفيق؟ قالوا إذا كان دعاء فاجعله داخل الصلاة لينال بركة الصلاة، وإذا كان ذكرا أو أذكارا فاجعلها بعد الصلاة، وهذا للتوفيق بينهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين، هذا الحديث عندنا لنا فيه 6 أو 7 فوائد عظيمة جدا، لنرى كيفية التناقض بين الصحابة. فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الدثور يعني الأموال الأغنياء، يا ترى ليه عندهم بيوت أحسن، عندهم ثياب أفضل، عندهم طعام كثير، لماذا سبقوهم إلى الدرجات العلى؟ شوف السبب، حيثية المنافسة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال أو فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. طبعا هم الفقراء ما عندهمش الأموال يعملوا هذه الأفعال، إذا تميزوا عليهم بهذه الأفعال وهي عبادات مالية، وإحنا ما عندنا أموال. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. هذا تطيب للخاطر وجبر لخواطر الفقراء، وشيء آخر هو أيضا فتح لباب المنافسة.